يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما تذكر كل الأنباب. أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بأنه لا يستوي من كان عالما ومؤمنا بما أنزل الله سبحانه وتعالى ومن كان بعيد عن هذا، بل وصفه الله تعالى بأنه أعمى، يعني كأنه أعمى عن آيات الله الكونية والشرعية والعياذ بالله. ثم قال بعدها إنما يتذكر أولو الألباب، يعني أصحاب القلوب الحية. الألباب جمع لب، واللب قلب، فالله تعالى يقول هؤلاء أولو الألباب أولو القلوب الحية هم اللي يتذكرون وينتفعون بهذه المواعظ ويؤمنون بما أنزل الله سبحانه وتعالى. ثم وصفهم فقال الذين يوفون بعهد الله، أول وصف لهم أنهم يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. والله تعالى أمر بأن يوصل أشياء كثيرة، مثلا أمر بصلة الرحم، أمر مثلا بطاعته، مثلا معصيته، فكل ما أمر الله به أن يوصل هم يصلونها. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. الفرق بين الخشية والخوف والاضطراب أن الخوف، الخشية خوف مع تعظيم، خوف مع تعظيم، يعني الإنسان يخشى الله لأنه يخافه ويعظمه، لكن مثلا ما يخشى الليل، يخاف الليل. بعض الناس يخاف من الليل، بعض الناس يخاف مثلا من أسد مثلا، مثلا حيوان مفترس، لكن لا يعظمه. فكل ما خالطه خوف مع تعظيم أصبح اسمه خشية. ولذلك فرق الله ما قال يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء من صفات هؤلاء الذين يقولون ما أنزل الله، قالوا الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. الصبر من العبادات الجليلة، صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله المؤمنة. هذه الأنواع من الصبر تحتاج إلى إخلاص، ولذلك قال الله تعالى هنا والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، يعني يريدون وجه الله، يريدون أن الثواب يكون من الله. وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. لاحظ أخواني، كل أمر بالصلاة في القرآن ما جاء صلوا، جاء أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة. كل أمر في القرآن يقيمون الصلاة، أقاموا الصلاة، يا أيها الذين آمنوا أقيموا. لماذا؟ لأن الله تعالى لا يريد صلاة صورة صلاة، إنما يريد صلاة خاشعة فيها اكتمال أركان وواجبات، هذه التي يحبها الله. وإلا الله تعالى قال ويل المصلين، قال ويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فأحيانا يصلي وهو له ويل، والسبب أنه ساهي ولا يعني ولا هو يقيم صلاة. فالله تعالى يريد صلاة تقام قياما كاملا. الله تعالى لما وصف المنافقين قال إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، إذن هو يصلي لكن بتكاسل، بينما أهل الإيمان يقوم بنشاط وبهمة عالية. إذن وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، إذن هم يتصدقون سرا وعلانية. ويدرؤون بالحسنة السيئة، يدرؤون يدفعون الدفع بالحسنة السيئة. إذا قابله الإنسان بسيئة قابله بالحسن، يدفعها بحسن، وهذا يقطع الشر. يعني الذي يبدأ بسيئة فيرد عليه الإنسان بحسنة، هذا سبحان الله يقطع الشر. وهذا ترى صعب يا جماعة، صعب، يعني إنسان واحد يتكلم عليه أو يقول له كلام أو سب أو شيء ثم يقول الله يهديك مثلا والله سامحك أو كذا، هذه تحتاج إلى منازع، لأن النفس تحب الانتقام، تحب البطش، وتحب. فلما يحبس نفسه ولله ويدرأ بالسيئة الحسنة، هذه من صفات أهل الإيمان. ويدرؤون السيئات الحسنة، أولئك الذين يجمعون هذه الصفات لهم عقب الدار، عاقبتهم الدار اللي هي الجنة، لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. إذا الله تعالى يجمعهم مع الصالحين ومن آمن من أزواجهم وذرياتهم وآبائهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، يعني الملائكة تسلم عليكم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، هنيئا لكم بهذه الدار وهذه العاقبة العظيمة. لما ذكر الله تعالى الذين يوفون بعهد الله ذكر ما يقابلهم فقال: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، هناك يصلون ما أمر الله به يوصل، هنا يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، همهم الإفساد في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، هناك قال عقب الدار، هنا قال لهم سوء الدار. وسوء الدار كما لا يفرقهم من النار والعياذ بالله. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، البسط السعة والتقدير التضييق، يعني يقدر هنا من السياق يعني يضيق، فمن قدر عليه رزقه فلينفق ما تلقى، قدر يعني ضيق عليه، فالله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، بسطه رحمة وتقديره رحمة أيضا، لأن بعض الناس قد يفسد إذا بسط عليه الرزق، يعني يلهيه، كلا إن الإنسان لا يطغى أرواه استغنى، فرزقه رحمة سبحانه وتعالى سعة وتضييق، كلها رحمة، يعني لا يظن الإنسان أن فلان ضيق عليه الرزق أن هذه عقوبة، لا، قد يكون رحمة من الله تعالى، يريد أن يحيي من الدنيا، يريد أن لا تفتنه الأموال، فكله رحمة، هذا رحمة والله. الله يرزق من يشاء ويقدر وفرح بالحياة الدنيا، يعني بعض الناس يبالغ بالفرح في هذه الدنيا، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، متاع يعني شيء بسيط تستخدمه ثم ترمي، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، يعني هل لا أنزل عليه آية من ربه؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كثير آياته لكن هم يتعنتون ويكذبون، لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يعني سبحان الله كيف يضلون وهم يرون كل هذه الآيات المذهلة للنبي عليه الصلاة والسلام. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم حسنى. من أعظم يا إخواني أسباب اطمئنان القلوب من انشراح الصدور وذهاب الغم والغم هو ذكر الله، تذكر الله سبحانه وتعالى بتسبيح بتهليل، الذي يداوم على هذا الله سبحانه وتعالى يشرح الصدر ويطمئن القلب، كما هنا الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، يعني ما تطمئن القلوب إلا بذكر الله، بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، سواء تسبيح تهليل تكبير استغفار، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وقال عليه الصلاة والسلام لما قال وابن كعب أجعل صلاتي كلها، يعني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. لاحظ هنا هم الاستغفار ذكر الهم، وهنا في الصلاة عليه الصلاة ذكر الهم، فدائما الذكر سواء الصلاة أو استغفار أو تسبيح أو تهليل يذهب الغم، وهنا الله تعالى قال الذين آمنوا اطمئن قلوبهم بذكر الله، كل ما ذكر الله اطمئن قلبه وزال همه وذهب غمه، ولذلك على قدر ذكرك لله سبحانه وتعالى يكون أدفع للهموم والغموم وضيق الصدر. ولذلك الله تعالى قال ولقد نعلم أنك يضيق صدرك كما يقولون، طيب كيف أفعل يا ربي في ضيق الصدر؟ قال فسبح الحمد ربي وكن من الساجدين، يعني أكثر من الذكر وأكثر من الصلاة، فالذكر من أعظم أبواب دفع الهموم والغموم. أسأل الله العظيم أن يشرح لنا ولكم صدورنا وصدوركم وأن يغفر